من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنام ومصباح الظلام ومن هو للمتقين إمام محمد عليه الصلاة والسلام من شرح الله به الصدور وأنار الله به العقول فأحيى الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات ربي وسلامه عليه حياكم الله وبياكم أيها الإخوة في الله حيا الله المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم المتجدد أجمل دقائق أجمل دقائق نمضيها إن شاء الله مع مشايخنا في موضوع نحن في أمس الحاجة إليه وهو مواسم الخيرات هذه المواسم التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لعباده ليتزودوا من طاعته سبحانه وتعالى فرمضان موسم وستا من شوال موسم والحج موسم و صيام ثلاثة أيام من كل شهر موسم وصيام الاثنين والخميس موسم هذه المواسم أرسلها الله سبحانه وتعالى حتى نتزود من طاعة الله عز وجل وكما قال القائل تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمته ما بين 60 و70 وقليل منهم من يتجاوز هذه المواسم أيها الإخوة مواسم خير وبركة وعزة لصاحبها ورفعة في الدنيا وفي الآخرة مع أول موسم من هذه المواسم نفتتحها مع أخونا الشيخ هذا البرنامج برعاية هذه المواسم تبتدئ من موسم الأسبوع وهو الاثنين والخميس هذين اليومين عظيمين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال العباد على الله عز وجل وترتفع يوم الاثنين والخميس وإني أحب أن يعرض عملي وأنا صاحب فأعظم الأيام في هذا الأسبوع من أعظم الأيام في الأسبوع سيمر عليك الاثنين والخميس استثمرها واستغلها في الصيام والله إني أعرف من الرجال ومن النساء المحافظ على هذين اليومين وما يتركهما في حله وترحاله اعتاد على الصيام اعتاد على صيام هذين اليومين واستغلالهما أفضل استغلال فيعيش مع الله سبحانه وتعالى لا يتخيلوا يا أخوان أن يرتفع عملك إلى السماء وأنت صائم يا الله أرجل القمر على الله عز وجل بكتابك وآخر لو ختم لك بهذا اليوم أن يختم لك بصيام ما أعظم والله يا أخوان من استثمار واستغلال لمثل هذا اليوم الاستغلال الآخر والثاني هو استغلال ثلاثة أيام من كل شهر ثلاثة أيام تكون الأيام البيض تكون أيام متفرقة تكون أيام متقاربة أهم حاجة أنها تكون ثلاثة أيام من كل شهر تستغلها وتستثمرها يقول أبو هريرة وهذه وصية من حبيب عليه الصلاة والسلام وهو يقول أبو هريرة أوصاني خليل يعني حبيب يعني أقرب الناس إلي يعني أحب إلي من نفسي أوصاني خليلي بثلاث أن أوتر أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أموت. أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحبه ويقول له يا أبا هريرة هذه وصية مني لك لأني أحبك، أريدك أن تستغل هذا الشهر لو بثلاثة أيام تصومها فتقبل على الله عز وجل بعمل صالح في هذا الشهر، وما أعظمه وما أفضله من استغلال. استغليت أسبوع، استغليت الشهر، ثم تستغل شهر الله المحرم إذا أتى عليك هذا الشهر العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، فما أعظمه أن تستغل هذا الشهر بصيام وأن تستثمره وتكون من المستثمرين. تستغل وقتك، لحظاتك، أنفاسك مع الله سبحانه وتعالى في أسبوعك وفي شهرك وحتى في عامك، والله إنه أجمل استثمار وأفضله وأحسنه. فأسأل الله عز وجل أن واقفا فاضت وئاما ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. ولذلك شيخ خالد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. أذكر موقف للشيخ عبد الله بانعمة، الكل يعرفه، سبحان الله، الشيخ عبد الله بانعمة معاق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة أن يلبس لباس العافية. طبعا ما يقدر يسوق سيارة عبد الله، وأنا دائما أروح مع عبد الله وأسافر مع عبد الله. في يوم من الأيام عبد الله احتاج سواق، فجاب سواق من أندونيسيا. هذا السواق كان رجل صالح، كان رجل طيب، كان رجل فيه خير عجيب. العجيب في هذا الرجل أنه يحقق صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوم ويفطر يوم. يقول عبد الله سبحان الله دائما أقول له الغداء، يقول لي أنا اليوم صائم. سبحان الله، يقول مو يوم، مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. يقول الرجل استمر فترة حتى لفت نظري، يقول تفاجأت إلا أمي تقول لي ترى يا عبد الله جلال اللي هو السواق هذا الأندونيسي يصوم يوم ويفطر يوم. أنا تأثرت منه وصرت أصوم زيه يوم وأفطر يوم. يقول عبد الله وأنا تأثرت من جلال وأمي وصرت أصوم يوم وأفطر يوم. هذه سبحان الله بس نموذج بسيط من من من هذه النماذج الطيبة. شيخ عبد الله، بعض الناس يفوتوا مثلا هذا الموسم العظيم اللي هو صيام الاثنين والخميس اللي ترفع فيه الأعمال الله عز وجل، وأيضا يفوتوا فضل الصيام اللي صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند الترمذي هناك غرف في الجنة جعلها الله عز وجل لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. الذي يديم الصيام من هذا؟ الذي يصوم الاثنين والخميس وشهر الله المحرم وما يفوت الصيام ويصوم يوم أحيانا ويفطر يوم، يأتيه موسم عظيم تفتح فيه أبواب الجنة 8 وتغلق فيه أبواب النار 7 وتصفد فيه مردة الشياطين، بل ينادي مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأروا الله من أنفسكم خيرا. ماذا توجه شيخ عبد الله الآن؟ الأنظار كلها إليك، الأسماع كلها متشوقة لحديثك الراقي، أسأل الله أن يفتح على قلبك. هذا شهر رمضان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر بها أصحابه، ليه؟ لأجل الخيرات التي ذكرها الشيخ وليد، أنها تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين ومرضة الجن، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، يا باغي الجنة أقبل، يا باغي العتق من النار أقبل، يا باغي الحسنات أقبل، يا باغي المغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا باغي هذه المغفرة أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إذا جاء في رمضان واستغل شياطين الإنس الموسم في الحرام وفي القنوات وفي المسلسلات التي تغضب الواحد العلام أنت أقصر ولا تقترب منها حتى تنالك المغفرة والرفعة. رمضان ليس نحن فقط كنا نصوم، لا، بل حتى من كان قبلنا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل، فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. في رمضان ليلة هي من أعظم الليالي. كم ستعيش في هذه الحياة الدنيا؟ 20 سنة، 80 سنة، 100 سنة، 200 سنة؟ كم ستعيش؟ لا، لن يصل أحد إلى 200 سنة، لكن هذه الليلة تجعلك تعيش سنين كثيرة إذا استغليت حق الاستغلال. ليلة القدر التي العبادة فيها فقط خير من 1000 شهر، يعني أكثر من 83 سنة. هذه الليلة، ليلة القدر الواحدة. لذلك يقول الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: تسبيحة واحدة في ليلة القدر خير من 1000 تسبيحة في غيره، وركعة واحدة في ليلة القدر خير من 1000 ركعة في غيره، وسجدة واحدة في ليلة القدر خير من 1000 سجدة في غيره. فالموفق من يغتنم. شيخ عبد الله لو تسمح لنا، سبحان الله، في اسم رمضان، الاسم حق رمضان، كل اسم، كل حرف من هذه الكلمة من رمضان محاضرة. الراء رحمة، الله أكبر، والميم مغفرة، الله، والضاء ضمان لدخول الجنة، والألف آيات تتلى في رمضان، تتلى الآيات، الله، الله. وآخر حرف من رمضان نون، نور وهداية. إن لم يتوب الإنسان في رمضان، وإن لم يتغير فيه في رمضان، متى؟ رحمة. ومع ذلك سبحان الله، رحمة ومغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير البرية وأفضل بشرية. النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، نحفظ، الصغير يحفظ والكبير يحفظ هذا الحديث، إيمانا بالله والاحتساب يريد الأجر من ملك الملوك الله عز وجل. واشلب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما والله أحبتي في الله نتكلم عن مواسم الخيرات إلا في أناس ربما إنهم أحبتي في الله لو عرفوا هذه الفضائل من هذه الشهور والأيام والسنين، لا أحبتي في الله استشعروا أنهم مقصرين، وكلنا ذاك الرجل. ومع ذلك لما تتذكر رمضان ونحن في شهر، هذا الشهر الفضيل، أتذكر هذه الأبيات الجميلة: مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، كم لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الناس اليوم يبحثون عن الربيع، وإذا وجدوا مكان فيه ربيع ربما يسافرون إلى هذا الربيع. فما بالك أخي الحبيب، أختي الغالية، إذا كان هذا الربيع في صدرك، إذا كان هذا الربيع في قلبك، أتدرون كيف؟ إنه القرآن ربيع القلوب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. هذا القرآن العظيم يا أحبتي نزل في شهر، فأصبح أفضل الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونزل في ليلة فأصبحت أفضل الليالي، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ومن نزل في صدره القرآن فسوف يصبح أفضل إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. ما من إنسان إلا ويريد أن يحبه الله جل وعلا. في عمل أحبتي في الله يسير بسيط يجعل الله عز وجل، يجعل الله جل وعلا يحب الإنسان.